كنوز السيرة وفد نجران. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران وهم 60 راكبا، منهم 24 من أشرافهم، فمنهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، ومعه آخر وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أحد بكر بن وائل، وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس. فلما توجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أبو حارثة على بغلة له متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره، إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كرز: تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال له: لما يا أخي؟ فقال أبو حارثة: والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى.